يقول السائل: هل هناك في زماننا الآن جهاد شرعي حتى يحدث العبد به نفسه إن لم يستطع الجهاد فيه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق لا يتعلق بالوجود الحسي في زمن ما أو في مكان ما للجهاد. فإن وجد الجهاد وكان العبد مستطيعا له فعليه إن كان الجهاد متعينا على كل فرد أن يشارك، أما إن كان فرضا كفائيا ليس متعينا على كل أحد فيستحب له استحبابا مؤكدا أن يشارك. وأما إذا لم يوجد جهاد شرعي بسبب ضعف المسلمين في زمان ما أو في مكان ما، فلم يبق إلا أنك تحدث نفسك بهذا الجهاد إن تيسر. ومن تحديث النفس بالغزو أو الجهاد أن تدعو الله أن يرزقك شهادة صادقة في سبيله، هذا من تحديث النفس بالغزو، أن تتمنى الشهادة في أرض المعركة ضد العدو الكافر. والجهاد الشرعي موجود في زماننا، وهو معلوم أنه بيننا وبين اليهود هدنة وعهود، هذه الهدنة لا تكون إلا عن وجود جهاد سابق، أن اليهود لا يهادنون إلا إذا حدث قتال بينهم وبين المسلمين، وهذا الذي حدث. فلما حدث القتال مع اليهود في العاشر من رمضان وما قبله من المناوشات التي كانت بين المسلمين واليهود، كان هناك جهاد شرعي، وإن كان حزب الإخوان المسلمين ومن على شاكلته من الأحزاب العلمانية حرفت نوعا ما هذا الجهاد من ناحية المعنى والمسمى. يعني كانوا قديما في الجيش المصري هنا قبل الثورة الأولى التي كانت في يوم 23 من شهر يوليو التاريخ الميلادي، كان يسمى الخروج للقتال جهاد، فكانوا يسمون، كان العامة هنا في مصر يسمون الجيش بالجهادية، قال فلان خرج مع الجهادية أي يجاهد، والمسلمون هنا في مصر كانوا يجاهدون المحتل الإنجليزي الكافر، فكانت حربهم أو كان جهادهم ضد الإنجليزي يسمى جهادا شرعيا، وإن كان بعضهم قد يستخدم بعض الوسائل الغير شرعية أحيانا بسبب جهل أو بسبب عدم وجود من يوجههم من العلماء. والشاهد أن الجهاد الشرعي موجود إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. نعم. يقول السائل: هل صح حديث إنما الأجر على قدر النصب؟ لا أعلم. لا أعلم. الله. يقول السائل: هل صح حديث لا تختلفوا فتختلف وجوهكم؟ نعم صح، ذكرناه في الدرس في حديث النعمان بن بشير عند مسلم، هذا لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم. لا، في لفظ مسلم وجوهكم، أما في رواية أبي داود في حديث النعمان عند أبي داود قال: بين قلوبكم. نعم. يقول السائل: ما صحة قول من قال إن إلزاق الأقع في الصلاة تنطع زائد أو تكلف وغلو في فهم الحديث، وإنما المراد من الإلزاق المبالغة في التسمية دون الإلزاق؟ وكذلك يدل على عدم صحة الإلزاق أن الركب لا يمكن أن تلزق بعضها ببعض. هذا كلام لا أصل له في الكتاب والسنة، بل إن النصوص النبوية وما قاله الصحابة في هذا الباب مما أشرنا إلى بعضه يرد هذا الكلام ويبين بطلانه. نعم. كما أيضا قرأناه من كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيه رد على هذا الكلام، كلام باطل. نعم. يقول السائل: أرجو شرحا بسيطا لعبارتي على شرط الشيخين. نعم. الشيخان هما البخاري ومسلم، وكلاهما اشترط شروطا في صحيحه التزم بها. فالبخاري وضع شروط، نعم وضع شروطا، نعم البخاري وضع شروطا للحديث الصحيح حتى يخرجه في الصحيح في صحيحه، وكذلك مسلم. وشرط البخاري أوثق وأشد من شرط مسلم، لأن البخاري رحمه الله تعالى يشترط وجوب ثبوت سماع الراوي من شيخه ولو مرة واحدة، أن يثبت أنه قال سمعته أو أنه حدثني. وأما مسلم فيكتفي بالمعاصرة وإن كان اللقاء، وأن يكون الراوي ليس مدلسا. فإن جاء راو وروى عن شيخه بالعنعنة ولم يثبت في حديث واحد أنه قال سمعت شيخي أو أنه يسمع منه، فعند مسلم هذا الحديث محمول على الاتصال ما دام الراوي ليس مدلسا وما دام اللقاء ممكن، وما دام اللقاء ممكنا بينهما وقد تعاصرا أي في زمن واحد. فالبخاري له شروط في الرواة وفي الاتصال، وكذلك مسلم. فإذا جاء حديث في خارج الصحيحين توفرت فيه هذه الشروط يقول الباحث هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. وهذا الاصطلاح الذي أكثر من استخدامه الحاكم في المستدرك، بل هو بنى مستدركه على هذا، مستدركه على الشيخين من أحاديث على شرطهما أو على شرط أحدهما ولم يخرجاها. وإن كان الحاكم لم يصب في كثير من الأحاديث التي قال فيها على شرط الشيخين. الله أستعان. يقول السائل: من مؤلف كتاب أمنيات العلماء في التصنيف؟ والله لا يحضرني الآن، لا يحضرني الآن من المؤلف. يقول السائل: السنة في إقامة الصف تقديم أولي الأحلام والعلماء، وإن تأخروا في القدوم إلى الصلاة؟ طب لا، إن تأخروا لا، يعني من سبق إلى الصف الأول فهو أحق به، وإن كان يستحب لمن كان في الصف الأول ممن هو ليس من أولي الأحلام والنهى من العلماء ورأى عالما أو يعني كبيرا في المقام وفي العقل وفي السن، وإن كان جاءه دخل يستحب له أن يقدمه، وهذا مما يؤجر عليه، هذا مما يؤجر عليه إن فعل هذا. كفى كفى نعم، كفى أسئلة، لا أحد يرسل أسئلة. يقول السائل: جاء في أحاديث الرؤيا أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون الشمس ليس دونها سحاب، فظاهر هذا الحديث أن العباد يمكنون بتقوية الله لهم من رؤية الله. وقد طرحت لبعض أهل العلم من أهل السنة أن العباد لا يدركون الله بأبصارهم، كما أن أحدنا لا يدرك السماء فهي في كل مكان من حوله، واستدل بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فكيف نجمع بين الحديث والاستدلال بهذه الآية؟ هو وجه التعارض الذي ذكره في البداية، أنا ما انتبهت كلامي في الأول، إيش قال في البداية؟ قال: وقد قرأت لبعض أهل العلم. لا، هات بداية السؤال. قال: جاء في حديث رؤيا أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون الشمس ليس دونها سحاب، فظاهر هذا الحديث أن العباد يمكنون بتقوية الله لهم من رؤية الله. طيب، هل ما في تعارض؟ نعم، المؤمنون يرون الله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة رؤية حقيقية بأبصارهم، ولكن هذه الرؤية لا تقتضي الإحاطة، لا تقتضي الإحاطة، أن الله عز وجل بيّن هذا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والمعتزلة استدلوا هذه الآية لا تدركه الأبصار على نفي الرؤية، ولم يفهموا معنى الآية، إنما الآية فيها نافي للإحاطة، أن الله لا يحيط به أحد من خلقه عز وجل. إن كنت أنت لا تحيط بالسماء وهي مخلوق، فكيف تحيط برب السماوات الذي فوق العرش سبحانه؟ حتى وإن كان عندك القدرة على الرؤية، وهذا يكون في الآخرة. فالله عز وجل نفى قدرة العباد على الإحاطة به سبحانه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهذا واضح لنا، بارك الله فيك. طيب، من حسن هو بيقول الستيري، هو يقصد حسن عبد الستير. من هو حسن عبد الستير المصري؟ هل نأخذ العلم منه؟ والله هذا أحد الدعاء وطلبة العلم الذين كانوا في أول أمرهم على حسب ما نعلم مع المخالفين للمنهج السلفي من القطبيين ونحوهم، وكان يزكيهم ويثني عليهم ويدافع عنهم نحو محمد حسان وأبي إسحاق الحويني، ثم جاء في وقت ما وأظهر شيئا من التراجع عن هذا، ولكنه تراجع ليس يعني كما قال ليس بالتراجع المحمود الكامل. وفي الوقت نفسه كان له مقال في الوقت اللي هو أظهر فيه التراجع هذا عن تزكية أو عن الثناء على هؤلاء من التكفيريين، في منتديات كل السلفيين يسمى بالعاصمة من قصيمة الحدائق، وعبر عن لقاء معه، لا أذكر لقاء معه عبارة عن أسئلة وأجوبة ويجيب عنها، وفي ومن خلال هذه الأسئلة كانت إجاباته كلها متوافقة مع أصول علي الحلبي، بل كان يقرر أصول علي الحلبي ويبين أنه التقى بعلي الحلبي لما كان يأتي إلى مصر، وأنه يعني يثني عليه ثناء كبيرا. ذكرت بعد ذلك أنا لما اطلعت على هذا المقال أرسلت إليه نصيحة أبين له فيها يعني ضلال وبطلان هذه الأصول الحلبية وأنا مخالفة لما عليه العلماء، طلبته بأن يعلن التوبة الصريحة من هذا الكلام إن كان يريد أن يكون مع السلفيين كما يدعي. فظل شهورا لم يجبني، ثم أرسل إلي رسالة ركيكة تدل على ضعف علمي وعلى عدم فهم لكل الكلام الذي أنا ذكرته له. وأخيرا بلغني أنه انجرف في فتنة هشام البيه لهذه، فالرجل يعني ليس ثابتا على الأصول السلفية الصحيحة وعنده شيء من الاضطراب، ولا نعلم أين طلب العلم ولا من زكاه من العلماء. وأما ينقل عن شيخنا الوارد حسن عبد الرب البنا أنه يعني يثني عليه وكأنه أثنى عليه قبل هذا، هذا كان من أعلى ما ظهر له من حاله في وقت ما، وأنه أظهر التراجع والموافقة للسلفيين، فكان الشيخ حسن يشجعه، ولكن الشيخ الآن لا أعلم أنه ينصح به، بل لما علم من جراف فتنة البيري يعني تبين له. وأنا كنت بينت للشيخ حسن ما عند الرجل من أصول الحلبية، وأنه لم يتراجع عنها حتى الآن تراجع الصريح، وأنه لا يعرف من شيوخه ولا أين طلب العلم، فلا ينبغي أن نغرر بالشباب مع أمثال هؤلاء الذين يعني إحنا يسقطونهم في الفتن، فكلما جاءت فتنة سقطوا فيها إلا من رحم الله. نعم. نسأل الله أن يهديه وأن يرده إلى الحق، فأن يستفيد من نصح له، وأن يستفيد من كلام العلماء، وأن يجلس تحت ركب العلماء الكبار يتعلم ويتواصل مع العلماء ويهتدي ويسترشد بأقوالهم حتى يكون يعني طالب علم بالفعل يستفاد منه. الحضانة ووضع في الحضانة بإذن الله تعالى. بعض الناس كانوا يساعدونني بالنقود، وخرج ابني من الحضانة، لكن بقت معي من هذه النقود ما علي أن أفعل بها؟ والله إن استطعت أن ترجع إلى أصحابها وتسأليهم فلا بأس، إن لم تتمكني فالذي يظهر أنهم أعطوك هذا المال لك لتنتفع به لنفسك ولولدك، فلا بأس أن تستفيد منه لنفسك ولولدك، والله أعلم. يقول السائل: هل مصطلح الإرهاب مصطلح شرعي؟ مصطلح الإرهاب لم يستخدمه السلف أو لم يكن معروفا بينهم بهذا اللفظ، لما كان المعروف بينهم الخروج والخوارج، ولكن لما جرى إطلاقه في زماننا على أفعال الخوارج وصار متداولا بين العامة، يعني أقره بعض أهل العلم من ناحية المعنى أن معناه صحيح ولا مشحة في الاصطلاح، ولذلك ألف شيخنا فضيلة الشيخ الوالد زيد ابن محمد المدخلي رحمه الله تعالى كتابه وعنوانه بهذا الإرهاب وآثاره على الأمم. وذكر في أوله معنى الإرهاب وما المقصود به فلا مشاحة لاصطلاحنا. واشتكى إلي أحد إخوانكم أن المسجد يجد فيه أحيانا أوراقا مقطعة وهذا لا ينبغي. فمن كان في المسجد عليه أن يحافظ على نظافته ولا يلقي شيئا في أرض المسجد، هذا ليس من تعظيم المساجد. الله عز وجل أمر بإيش؟ بتعظيم الشعائره التي تقام بعضها في المساجد. هذا يبلغ أن يكون عند كل مسلم أن يعظم شعائر الله وأن يعظم المسجد الذي تقام في هذه الشعائر، وأقيموا شعائر عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. علينا أن نهتم بهذا وأن لا نتهاون فيه. الله المستعان. حمك الله. يقول السائل: هل كل من أجاب عن سؤال متعلق بالدين فقد أفتى؟ لا، هو من كان له علم بشيء فأخبر به فلا حرج عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فمن علم شيئا من الحق فبلغه فلا يقال إنه أفتى، إلا أن يتكلم في شيء غير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. الصحابة كانوا أشد الناس خوفا من الإفتاء في دين الله بغير علم، وكانوا يبتعدون عن الفتوى إن استطاعوا، ووجد غيرهم ممن يفتي فكان يرد أحدهم الفتوى إلى صاحبه حتى ترجع إلى الأول، كما في أثر عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ وغيره، فأن ابن أبي ليلى قال: أدركت 120 من الأنصار إذا سئل أحدهم رد الفتوى إلى صاحبه حتى ترجع إلى الأول إن استطاع. وكان هذا عند توفر العلماء، يعني كان الأنصار والمهاجرون علماء كلهم قد تواجدوا بكثرة، كانوا متواجدين في الأنصار، وكان من السهل أن يسأل فلان أو فلان دون أن يجيب فلان. ثم في زماننا خاصة في بعض البلاد التي صارت تخلو من العلماء إلا قليلا، هذا الأمر يعني صار صعبا إلا في مكان يتوفر فيه العلماء. ففي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء متوافرون بكثرة، لذلك كان من العلماء هناك في المدينة الذين يهتدون هذه الصحابة في هذا الباب الشيخ يوسف الدخير رحمه الله تعالى، كان يتورع عن الفتوى وعن الإجابة ويقول: اسألوا غيري من العلماء، وهم كثرة في المدينة وغيرها. وما عند عدم توفر العلماء في مكان ما، من كان عنده القدرة أن يجيب وأن يفيد إخوانه خاصة في الأمور التي يصعب أن يعرف فيها الحق وهو قد علم الحق في هذه المسائل. فكما بيّن الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه أنه في هذه الحال تتعين عليه الفتوى حتى لا يضيع الحق, حتى لا يضيع الحق. نعم. والله تعالى أعلم. يقول السائل: أم تطلب من ابنتها رسالة تبشير في سفر لتقوم حمك الله لتقوم معها أو تظل معها سفر. هل تأثم الابنة هل تأثم الابنة؟ طيب. هل تأثم الابنة في عدم إرسال التأشيرة لأنها تعلم أن الأم قد تسافر إليها بدون محرم شرعي؟ وهل للابنة أهلية شرعية على الأم في المنع في السفر بدون محرم؟ طبعا بلا شك الراجح والصحيح من أقوال العلماء أن المرأة لا يجوز أن تسافر بغير محرم, للأحاديث الواردة في هذا الباب من حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين وغيرهما. لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير ذي محرم. والذي يظهر نعم أن الابنة لا ينبغي لها أن تعين على هذا, ولكن عليها أن تبرأ أمها بالاتصال وبالمراسلات, وإن استطاعت أن تسافر هي مع زوجها أو مع أخيها إن كان لها أخ إلى أمها لإحضارها فلا بأس, ولكن لا يعني لا تكون عونا لها على الحضور بغير محرم. والله تعالى أعلم. المتأخر بعد تسليم الإمام أن يبحث عن سترة؟ لا, ولئن استطاع كانت قريبة منه أن يستطيع أن يتقدم إليه خطوة خطوة لا بأس, لكن لا يتكلف. فإن البعض يتكلف تكلفا شديدا في هذا الباب مما لا أعلم عليه دليلا من فعل السلف, هو كان عنده الدليل فليفدنا به, أنه قد يمشي من آخر المسجد الأول المسجد كي يجد السترة. هذا لا أعلم دليلا عليه. كيف يتحرك يعني بسرعة يعني يمشي بحيث أن الناظر الذي يراه خارج الصلاة يظن أنه خارج الصلاة؟ نعم, هذا خطأ. نعم, إن قام بهذه الحركات بدون ضابط أو الحركات الكثيرة بدون ضابط هذه قد تبطل الصلاة. نعم. يقول السائل: يوجد مسجد قريب مني فيه قطع للصف وأستطيع أن أدرك الصف الأول به, ويوجد مسجد آخر بعيد إلى حد ما ولا يوجد فيه قطع للصف ولكني لا أدرك الصف الأول, فماذا تنصحني وفي أي مسجدين تنصحني بالصلاة فيه؟ والسنة أن تصلي في المسجد القريب, خاصة إذا كنت معلوما أو معروفا أهل الحي لك تصلي فيه, إن تركته يعني قد يساء الظن فيك, هذا أولا. ثانيا, الصف الأول هو الصف الأول وإن كان مقطوعا كما قال النووي رحمه الله تعالى, فلك فضيلة الصف الأول وإن كان الصف الأول مقطوعا. لا, ولكن عليك أن تنصح هؤلاء إن استطعت, إن كان هناك فرجة أو ساعة في المسجد أنهم إن كان الصف هذا مقطوعا بعمود أو شيء علم أن يتأخروا قليلا حتى لا يقطع الصف, عليك أن تنصحهم أن تبين لهم إن استطعت, وبهذا تكون جماعة بين الأمرين. والله تعالى أعلم. نعم. يقول السائل: بعض المصلين كلما اتصلت بهم في الصلاة ابتعد وضم قدميه، فما الواجب عليه؟ والله لا شيء عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت عليك أن تؤدي ما عليك، وأما هو فيتحمل إثم التباعد. نعم تفضل. يقول السائل: هل يكفر عينيا عينا من أنكر وجود الملائكة؟ والله ينبغي أن يبين له، أن تقام عليه الحجة، أن يبين له الأمر أن تقام عليه الحجة، لأنه قد يكون عنده شبهات وأمور، ولا ينبغي أن نستبين منه الأمر. نعم، وأن يقوم بهذا أحد العلماء وطلبة العلم الراسخين حتى يعني تزال عنه الشبهة. نعم. هو بلا شك من عموم الدرء، لكن مسألة تكفير العين تحتاج إلى أن يقوم ولي الأمر أو من وكله باستبانة الأمر، لأنه كما ذكرت خاصة في زماننا وتفشي الجهل في بعض الأماكن، وقد يكون ليس منكرا الملائكة على الحقيقة، ولكنه عنده شبهات حول هذا الأمر، يجب أن يستبان الأمر. نعم، ولا يعني يتسرع في تكفيره هكذا لمجرد كلمة قال قد ولا يفهمه. نعم. يقول السائل: هل صحيح أن الماسونية كانت قبل سليمان عليه السلام؟ وهل هم يتحكمون حقيقة في كثير من حياة المسلمين؟ لأن الأمر عمت به بلوى. والله هذه مسألة لا علم لي بها، ولا فائدة كبيرة من يعني معرفتها من عدمي، ولكن بلا شك هم الماسون هم اليهود، واليهود موجودون من قبل زمن سليمان عليه السلام، فخططهم في الإفساد في الأرض قديما، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، فهذه سنة اليهود في الأرض. المسألة أنهم يتحكمون هذا يكون بإذن الله، نعم، أنهم قد يكون عندهم شر وخطط شيطانية يريدون أن يتحكموا بها في المسلمين، فهذه قد يعني تنجح أو تنجع أحيانا تسليطا من الله لليهود على المسلمين بسبب مخالفاتهم وبعدهم عن دين الله عز وجل، لكن لا يفعلون هذا يعني لمجرد قوة فيهم. يقول السائل: أشير لكم فضيلة الشيخ أن المأمون أحمد كريمة سمعته بنفسي وهو يقول أنه قرأ فتوى في كتاب فتاوى علماء بلد الحرام أن علماء المملكة يكفرون الجيش والشرطة أو ما أشبه ذلك، مما يدل على حقده على علماء السنة. والله نقول هذا كذب على علماء الحرمين، أي علماء السنة. قد يوجد في الحرمين من ينتسب لحزب الإخوان المسلمين، لكنه ليس من علماء السلفيين، وإن ادعى السلفية، والعلماء السلفيين يحذرون منه ومن أشكالهم. فعلى هذا الرجل أن يتثبت وأن يتقي الله عز وجل فيما ينقله، إنه مسؤول بين يدي الله عن هذا الأمر. هذه نصيحتي له، أن يتثبت وأن يتقي الله. ونقول له: عليك أن تقرأ فتاوى علماء الحرمين مكة والمدينة من مصادرها الأصلية، وأقصد العلماء السلفيين حقا، وما أظن أنه يجهلهم، ويعلم فتاوى الإمام ابن باز، ويعلم فتاوى الإمام ابن عثيمين، رحمه الله ويعلم فتاوى اللجنة الدائمة ويقولها تدين هذه الجرائم، وفتواهم معروفة ومنشورة ومشهورة في إدانة الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين من رجال الشرطة والجيش ومن غيرهم. وكما ذكرت هذا هو الذي كان في فتنة الجزائر، ففتاوى علماء الحرمين وكذا فتاوى الإمام الألباني رحمه الله كانت هي صمام الأمن، كانت هي صمام الأمن في عودة الأمن إلى بلاد الجزائر. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، وأنا ما أظن أنه يجهل هذا. فنقول أين فتاواك أنت وفتاوى شيخ الأزهر وفتاوى الأزاهرة في تجريم وتحريم استحلال الدماء الذي كان في الجزائر؟ هل كنت مؤيدا لجبهة الإنقاذ الإخوانية هناك في ذاك الوقت؟ هذا كان حال كثير من الأزاهرة، يتعاطفون مع كل حركة ونزعة ثورية خارجية، وهم أول من خرج في هذه الثورات الأزاهرة. فعليك أن تعلم أصحابك وإخوانك وزملائك من الأزهر وأن تذكر مواقفهم المخزية في نصرة الإرهاب وفي تغذية الأفكار الخارجية. وأنا أطالبه أن يعلن صراحة أن حزب الإخوان المسلمين تنظيم خارجي من فرق الخوارج، وأن سيد قطب هو مصدر تكفير المجتمعات الإسلامية في الزمن الحاضر إن كان صادقا في محاربته للإرهاب. لا يذهب إلى العلماء الشرفاء الذين يحاربون الإرهاب حقا وصدقا ويتهمهم بما هم براء منهم. هداه الله. يقول السائل: سمعت الشيخ مقبلا الوادعي وهو يقول في المحاضرة: لقد أصبح الحاكم فتنة، فهل هذا الكلام يعد خطأ للإمام؟ الشيخ مقبل رحمه الله كان له كلام قديم في بعض محاضراته وكتبه بسبب الفتنة التي تعرض لها من فتنة جهيمان في الحرم المكي، وكلامه هذا لم يقبله العلماء، وهو رحمه الله قبل أن يموت اعتذر عن كثير من هذا الكلام، خاصة في حق حكام الدولة السعودية السلفية التي يعني أدان أمراءها بغير حق نظرا لما تعرض له من الفتنة في وقت جهيمان. وهو معلوم أن الشيخ رحمه الله قد أمر الأمير نايف وزير الداخلية في ذاك الوقت رحمه الله بأن ينقل على طائرة خاصة إلى الرياض وإلى جدة كي يعالج هناك، وأنه مات رحمه الله هناك بعد أن ألقى محاضرة أثنى فيها سلام كبيرا على هذه الدولة السلفية السعودية وتراجع فيها عن كل ما قاله من قطح أو طعن سابق في هذه الدولة، غفر الله له وعفى عنه. يقول السائل: نرجو تنبيه إخواننا وتحذيرهم من الصفحة الحزبية الخارجية التي تنشر باسم شيخنا المجاهد وفي المدخل حفظه الله تعالى. هناك أحد إخوانكم جزا الله خيرا كان ذكر لي أن هناك صفحة على الفيسبوك باسم الشيخ باسم شيخنا العلامة ربيع بن هادي، وهذه الصفحة فيها أمور مخالفة لمنهج الشيخ ربيع ونقل لأقوال ليست من كلام الشيخ ربيع، فيحذر من هذه الصفحة. قد ذكر لي أن هناك رابطا لها على صفحتي الخاصة في الفيسبوك، لما علمت بهذا طلبت من أخينا المسؤول عن الصفحة أن يحذفها. والذي أعلمه أن الشيخ ربيع ليس له صفحة رسمية على الفيسبوك، بل ليس له إلا الموقع الخاص به، وما ينشر على شبكة سحاب باسمه فقط، هذا الذي ينسب إلى شيخنا الشيخ ربيع، ما يكون على موقعه الخاص. وقد اطلعت أمس على سحاب أن موقع الشيخ نزل في حلة جديدة وفي تصميم جديد كما اطلعت عليه بعد، كذلك ما ينشره الشيخ من مقالات على شبكة سحاب السلفية باسمه. نعم. الدليل ما أشرت إليه من حديث أبي مسعود وابن مسعود في قوله صلى الله عليه وسلم: ليالي لي منكم أولو الأحلام والنهى، أنه صلى الله عليه وسلم حث على هذا، حث على تقديم وتقدم أولي الأحلام والنهى، وكان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار، أي من أولي الأحلام والنهى، كان يحب هذا لما ذكرنا من الفوائد التي ذكرها وأشار إليها ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين، أن تقديم هؤلاء في مصلحة للإمام ومصلحة للصلاة. نعم، بارك الله فيك. نشهد الله مستعان. تقول السائل: هل نأخذ العلم من الشيخ عادل السيدي أم نتركه؟ لا، خذ العلم منهم، وإن شاء الله نحسبه من إخواننا السلفيين الأفاضل، وهم من الذين ثبتوا على منهج السلف مع شيخنا الوالد حسن بن عبد الله البنا في داخل أنصار السنة، وكذلك معهما أو مع الشيخ حسن الشيخ علي الوصيفي، علي الوصيفي وعادل السيد كلاهما يعني نحسبهما من الذين نجوا من فتنة الحزبية والقطبية التي تفشت في داخل فروع جماعة أنصار السنة التي أسسها الشيخ محمد وحامد الفقي رحمه الله على المنهج السلفي. نعم، ولا نزكيهما على الله عز وجل. نعم، الله حسيبهما. نختم به إن شاء الله، ورجاء بعد هذا السؤال أن لا يتزاحم إخواننا علي للسؤال، اكتفي بهذا إن شاء الله. يقول السائل: كيف نرد على من يقول شرط السمع والطاعة للحاكم أن يقود الناس بكتاب الله كما جاء عند مسلم؟ هذا ليس شرطا. فالذي يعني يتتبع الأحاديث الواردة في السمع والطاعة يدرك أن هذا القيد ليس قيدا وليس شرطا. فحديث عوف بن مالك الذي أخرجه مسلم في صحيحه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون أمراء تدعون لهم ويدعون لكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، ويكون أمراء تدعون عليهم ويدعون عليكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، فقالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله بالسيف؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله. ولا تنزع يدا من طاعة. هذا هو الشاهد. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نزع اليد أي من الطاعة، وإن كان هؤلاء الأمراء وإن كان هؤلاء الأمراء يعني وصلوا إلى حد أنهم يدعون على الرعية ويلعنونهم ولا يحبونهم ولا يقيمون شيئا من كتاب الله إلا إقامة الصلاة فقط، إلا الصلاة، حتى وإن لم يقيموها في أنفسهم كما قال بعض أو يعني جمهور العلماء أنه لا يلزم أن يكون هو يصلي في نفسه ما لم يمنع من إقامة الصلاة، وكما قال شيخنا محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى لما كنت أقرأ عليه كتاب التفجيرات من منهج الخوارج قال حتى وإن منعوا من إقامة الصلاة ولا قدرة فعلية للرعية على تغيير هذا فلا يجوز الخروج عليهم لما يترتب على الخروج من فساد أعظم. ده لو سلمنا أنهم يمنعون من إقامة الصلاة. وهنا في مصر الذين يفترون على الحكام السابقين أنهم كانوا يمنعون من إقامة الصلاة نحو مبارك والسادات، هذا كذب، هذا كذب وافتراء، نقول هذا إنصافا وإن كان كلاهما بلا شك كان عندهم مخالفات كثيرة وكانوا لا يحكمون الشرع في كثير من الأمور، ولكن هذا لا يعني أن ننسب أن ننسب إليهما ما لم يفعلاه. لا يجمعك شنها القمر على أن لا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. فما يدعونه من منعهم إقامة الصلاة كذب. وكما قال أحدهم من هؤلاء القطبيين لعل الحويني أنهم يأتون في صلاة الفجر يمنعون الناس أو يقبضون على من يخرج لصلاة الفجر، هذا كله كذب، إنما كان يفعلون هذا مع الخوارج من الجماعة الإسلامية وغيرهم الذين خرجوا إلى الطرقات لإشاعة الفتنة بين المسلمين ولقتل المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم كما يحدث الآن من الإخوان المفسدين في الأرض. إذا قبض على بعضهم بسبب هذا، خاصة لما كانوا يخزنون الأسلحة في المساجد التي يقتلون بها المسلمين، هذا الذي أجبر رجال الشرطة والأمن على أن يقتحموا بعض المساجد لأن هؤلاء كانوا يتطرسون بالمساجد، ثم يصورون رجال الأمن أنهم يحرقون المساجد وأنهم يعني يقتلون المصلين، وهذا من كذبهم كما يقال السمج، كما صنعوا في رابع العدوية، يعني ضيقوا على الناس وأرهقوهم وأتعبوهم وقتلوا أبرياء ولم ينتفعوا بنصيحة أحد من العقلاء والعلماء ولم يستفيدوا من البرهة أو من الفرصة والفرصة التي أعطاها لهم رجال الأمن والجيش أن يخلوا المكان دون أن يتعقبهم أحد، وما ازدادوا إلا تمسكا بباطلهم واستحلالا واستباحة لدماء المسلمين ولأموالهم. وما أو كما نقل أو قيل أنهم لما عرفوا أنهم قد فض اعتصامهم هذا وأنهم خارجون لا محالة أحرقوا المسجد، هو الذين أحرقوا ليس رجال الجيش، هذا هو الصحيح إن شاء الله، هم الذين أحرقوها الخوارج ليخفوا الجرائم التي ارتكبوها والجثث التي وضعوها في المسجد بعد أن مثلوا بها لما أراد البعض أن يخرج من اعتصامهم البدعي فقتلوه ومثلوا به، فهؤلاء مجرمون خوارج بارك الله فيهم. يعني نسأل الله أن يكف شرهم على المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.